الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما جاء في ذم هذا القول والنهي عنه بكونه إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فإن كان الأول فسببه التسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وجعل هذه كهذه، مع أن مشيئة الله سابقة قديمة غير محدثة، ومشيئة المخلوق واختياره تابع لمشيئة الله. وأما إذا كان مجرد لفظ وقول بدون اعتقاد تسوية فهو شرك أصغر. ومن ضوابط الشرك الأصغر أنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، وقد سبق معنا قريب من هذه من هذا المعنى، وذكرنا أقوالا وألفاظا كثيرة، وهذا منها، لكنه أفردها بباب مستقل لأهميتها وخطرها وعظمها. قال: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكمه وما جاء فيه من الذم والوعيد والنهي. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله مشيئة لا تعارضها مشيئة، غلبت مشيئته جميع المشيئات وعلت إرادته كل الإرادات. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وهو على ما يشاء قدير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فعد إلى ربك وأيقن بمشيئته العامة الشاملة التي لا يند عنها شيء في الأرض ولا في السماء. واعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما يبدر من بعضهم أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما شاء الله وشئت، ثم بعد ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا، كما في هذا الباب. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، أي تنددون وتسوون. انظر إلى اليهود، قالوا: عزير ابن الله. نسوا هذا، ما أنكروا على أنفسهم، وإنما نظروا إلى هذه القولة التي ربما بدرت من بعض الأصحاب رضوان الله عليهم بدون اعتقاد، وإنما هي على اللسان. اليهود عليهم من الله اللعائن متتابعة إلى يوم القيامة، متفطنون في مثل هذه المسائل. هذه القولة كبرت، وأما ادعاؤهم الولد لله عز وجل ليس بشيء. قولهم يد الله مغلولة ليست بشيء عندهم. حقدهم، انحرافهم، قتلهم الأنبياء ليس بشيء. ما ذكروا شيء من هذا، إنما هذه الكلمة كبروها وعظموها. ولكن المسلم الحكيم يقبل الحق ولو جاء به عدوه، يقبل النصيحة والتوجيه ولو أتى به مخالفه. إنكم تشركون، طب وانتم ما أشركتم؟ اليهود ما أشركوا؟ لا، ما نظروا لهذا. وهذا أيضا يدلنا أن الإنسان منا يكون منصفا مع نفسه ومع إخوانه، كما قيل يرى بعضهم القدى في عين أخيه، القدى، ولا يرى الجزل في عينه. الجزل جبع كبير في عينه ما شفاه، والقذى في عين أخيه كالجبل. هذا المشكلة، خصلة من خصال اليهود. إنكم تشركون، هم اللي بيفعلوه ولا شيء. تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، في تغيير الكلام، العبارات، أقوال، إصلاح المنطق الذي نبهنا عليه من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان بعضهم يقول والكعبة، لا، التغيير، شوف، ورب الكعبة. سنعودهم على الصواب وترك الخطأ، ورب الكعبة. أتى لهم بالبديل المشروع، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم فيها شيء من عدم التسوية، أما الواو فيها تسوية. ما شاء الله ثم شئت فيها بيان أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رواه النسائي وصححه، وأكثر العلماء على تصحيح هذا الحديث. هناك من يقول فيه علة، وله شواهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على صحته وحقيقة معناه. وله أيضا، لما قلنا وله أيضا عند الدكتور وليد، يعني إيه الضمير ده يعود عليه؟ تمام، أحسن. وله أيضا يعني للنسائي عن ابن عباس، يعني الأول عن قتيلة بنت صيفي، والثاني الرواية الثانية عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. ندية صغرى فيه إنكار الكبير والعظيم المنكر والكلمة غير الصائبة إن كانت ستوقع في تعظيمه الذي يضاد تعظيم الله. قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، إنكار الخطأ إنكار المنكر، بل ما شاء الله وحده. إذن معنى عبارتان صائبتان، ما شاء الله ثم شئت، بل والثانية ما شاء الله وحده، هذه أو هذه. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، سموا يهود لتوبتهم إلى الله إن هدنا إليك، وقيل نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم القوم الذين يتعجب منهم لاعتدالهم وإلى آخره، لولا أنكم تقولون عيب فيكم هذا عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا هذا حديث صحيح. كذلك هذا ربما تجده بعض الشباب بعض الإخوة، ما تيجي تنصحه تقول أنت يا فلان افعل كذا اترك كذا، يقول وانت برضه افعل كذا، طب وانت فين بقى نصحتني قبل هذه الساعة، سكت ليه، ليش ما بادرت يعني وسارعت ونصحتني؟ لا واحدة بواحدة ند عند تشفك هذه المصيبة. قال قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن مريم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، وهو سبحانه وتعالى للمدح والثناء أهل، ثم قال أما بعد، سنة مؤكدة في الخطب أن تقدم كلمة أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في هذا الباب. نعود إلى الشرح في صفحة 70 و300، قول باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون الحديث. قول عن قتيلة بمثنى قتيلة، يقصد مثنى يعني ابتاء مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، ما شاء الله، لا حديث في سنن النسائي والمذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق مما جاء به كائنا من كان. ولذلك قال صدقك وهو كذوب. الحق قبول الحق مما جاء به كائنا من كان ولو كان هو الشيطان. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة، بل الحلف بأي مخلوق لا يجوز، مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت تراه ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. عندكم هكذا؟ نعم. قال ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله العباد الطواف بها والتمسح بالحجر والتماس الركن اليماني والتزام الملتزم، وإنما شرع الله العباد الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعائها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع وما يمنع. يعني الآن طوافنا فريضة، استقبالها فريضة، وما ذكرناه من الأمور الجائزة الواردة في السنة. أما دعاؤها القسم بها الحلف بها اعتقاد أنها تنفع أو تضر، وإن خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أيثبت على الحق ولا تنحرف حتى تلقى الله عز وجل. قولوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، تشركون أي تسوون وتشركون بين الخالق والمخلوق في باب المشيئة. والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا أعنت، وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال والعبد إن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، أي قد سبق في علم الله الأزلي أن هذا سيقع. ولا قدرة له على أن يشاء إلا إذا كان الله قد شاءه، ولكن لا نحتج بالقدر والمشيئة على المعاصي والخطايا والذنوب. فإذا فعل الإنسان ذنبا احتج بقدر الله واحتج بمشيئة الله، بل الصحيح أن يحتج بالقدر والمشيئة على المصائب. ما أصيب به العبد في ولده، في ماله، في بيته، في نفسه، إنما هذا مرجعه إلى مشيئة الله. تقول ما شاء الله، قدر الله ما شاء فعل. لكن عندما يدع الإنسان الصلاة يقول بمشيئة الله، عيب. وإن كان الخير والشر كله بمشيئة الله، لا يخرج هذا عن مشيئة الله. ولكن معيب في المعاصي والشر والذنوب، تحتج على معايبك بقدر الله ومشيئته. والقرآن علمنا هذا في مواضع عدة، وسبق ذكره معنا في مثل هذه الدروس. قال: والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. هذه مسألة. إذا التنبيه الأول: لا يحتج بالقدر على المعصية. أهل السنة يقولون يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. في المصائب لا في المعايب. التنبيه الثاني: لما نقول إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لا نعتقد أن العبد مسير، مقهور، مكره، لا اختيار له. لا، بس هذا مقصود. لما نقرأ هذه الجملة نستحضر المشيئة المضافة إلى الله، أي العلم الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ، أن فلان ابن فلان هيفعل كذا في اليوم الفلاني، وهيعمل كذا في اليوم الفلاني، وهيسافر في اليوم الفلاني، وهيموت في المكان الفلاني، وهيتزوج المرأة الفلانية، وهيجيله 5 من الأولاد، هيمرض أو ما بيمرض، هيكون غنيا أو لا. علم الله الأزلي. لا نفهم من قولنا علم الله الأزلي أن العبد يكون مقهور مسير. لا، كما فعلت الجهمية، قالوا العبد مجبور، ما هو إلا كالريشة في مهب الرياح. طب إذا كان مجبورا، لماذا إذا قلت له والله هناك دولة لو مشيت إليها فيها مكاسب وأرباح، ودولة ثانية شؤم فيها حروب، بيختار هذه وبيترك هذه؟ ليه؟ إذا عنده اختيار، مش مجبور. لو جاء رجل ولطمه على وجهه يرد عليه المثل بالمثل، ما بيقبل منه يقول أنا مجبور. ولو كان مجبور كان يسكت معه ما يكلموش معنا. إذا كان مجبور، لو أقبل على الذنب وليكن فاحشة مثلا زنا، إذا هيلزمها حتى يموت، وهو بيقبل باختياره وبتركها باختياره. إذا إنسان له اختيار وله مشيئة، لكن كل هذا واقع بعد علم الله ومشيئة الله. مش معناه أنه مجبور، لا، كما قالت الجميع لا اختيار له. الجميع قالوا الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوفوا كيف، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قالوا أهل السنة والجماعة: أنتم مش فاهمين الآية أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية أثبت شيئا ونفى شيئا. وما رميت إذ رميت، نفى رميا وأثبت رميا، دل على أن المثبت غير المجيء. وما رميت إذ رميت، في رمي اللي هو الحذف الإلقاء. طب التصويب والتوفيق جعل هذا يلامس هذا من الله، ولكن الله رمى. عرفنا؟ قال أهل السنة والجماعة لو صح كلامكم هذا لصح أن نقول وما صليت إذ صليت ولكن الله ما يصح، وما زكيت إذ زكيت ولكن، وما زنيت إذ زنيت ولكن، هذا يلزم بقى أنه لازم باطلة فاسدة، فلم تقتلوه ولكن الله قتله. فلماذا بقى القصاص لو كان العبد مزبور مستير؟ لماذا القصاص في الشريعة يقتل القاتل؟ لماذا؟ ولو كان مجبور لماذا نقتله؟ لو كان السارق مجبور لماذا نقطع يده؟ دل على أنه يعاقب لأنه فاعل ومباشر، فاعل ومباشر. والله خلق في العبد شيئين، قوة بدنية وإرادة قلبية، عنهما تصدر أفعاله من خير وشر، عنهما تصدر أفعال العبد من خير وشر. فإذا من يقول العبد ملوش مشيئة غلطان، خلف الكتاب والسنة. ومن يقول العبد مشيئته مستقلة غير تابعة غير مسبوقة بعلم الله غلطان. ولذلك واحد مجوسي ركب السفينة مع واحد من القدرية، فقال له القدري بيكلم مجوسي أسلم، فقال مجوسي لم يشأ إلا أن أسلم. فقال القدري شاء الله أن تسلم ولم يشأ الشيطان أن تسلم. قال المجوسي لقط منه الكلمة على طول غلط، شاء الله المسلم ولم يشأ الشيطان المسلم، فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة الله، فأنا مع الأقوى. ليه؟ لأن طريقة القدر طريقة غير صحيحة فاسدة، يريد أن يهدي الناس على طريقة فاسدة. فغلب المجوس القدر في الحجة، قام أعرابي على رأس حلقة عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد معتزل القدر، يقول العباد يخلقون أفعالهم ومشيئتهم مستقلة. فقال الأعرابي لقد سرقت ناقتي فادعوا الله أن يردها علي. فرفع يديه المشؤومتين إلى السماء يدعو ويقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها عليه. هل هذا دعاء؟ هل هذا ثناء؟ اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته. ما من شيء يقع إلا بمشيئة الله السابقة التامة الشاملة وعلم الله السابق. فقال أعرابي وكان فاطنا يا هذا لا حاجة لي في دعائك. قال له ليه؟ قال لأني أخشى وأنه لم يرد أنها تسرق فسرقت، أخشى أنه يريد أن ترجع فلا ترجع. وإذا ضعفت إرادته في الأولى وعجزت في الأولى فأخشى أنه عايزة ترد وترجع وما بترجع. صحيح. وإذاك لما التقى أحد هؤلاء مع أبي إسحاق الإسرائيلي، فقام هذا المعتزلي يقول سبحان من تنزع الفحشاء، يعني إن الله لا يخلق الشر، عايز يقول كده ما سبحان من تنزع الفحشاء، كلمة معسولة جميلة فعلا ظاهرا، لكن هو قصد شيء آخر في الباطن. قال ذاك سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، الخير والشر. فقال الآخر: أشاء ربنا أن يعصى؟ قال الآخر: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني حد يرغمه كده تغلب إرادته ويرد خلاص؟ أبدا لا يكون. أشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ حد يرغمه على حاجة تقع في الكون بدون إذنه ومشيئته وإرادته؟ فمعرفش يجاوب، فانتقل لواحد ثاني فقال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرجاء؟ إيش رأيك تقول إيه؟ قال: إذ منعك ما هو لك فهو يهدي من يشاء، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. ولكن نعم، لأن الحق طويل المدى إلى قيام الساعة، والباطل قدمه قصيرة ساعة، يأخذ له جولة كده يقفله شوية في الله بين الناس، وبعدين سرعان ما يخمد. هكذا الباطل. ولذلك ذاك المعتزل يقول: زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، لو كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. يعني الآن بيشن على أهل السنة، زعم الجهول يعني السنة إن المعاصي من قضاء الخالق، لا، كل شيء من قضاء الخالق، بما فيه الخير والشر، بما فيه الطاعة والمعصية، لكن يعاقب الرجل على المعصية ويثاب على الطاعة لأنه هو المباشر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الموت، هديناهم علمناهم وأرشدناهم بينا لهم أرسلنا لهم الرسل، لكن استحبوا ماله إلى المعصية فاستعمى على الموت، فكان العذاب والعقوبة. فيقول هذا المعتزلي إن السني يزعم أن الخير والشر من قضاء الله، ثم بعد ذلك يقول إن العاصي يعذب، هذا ظلم. لا، مش ظلم، لما قدمناه من قبل إنه ما فعلش المعصية إلا باختيار منه. ولذلك السؤال التقليدي: هل العبد مسير ولا مخير؟ سؤال تقليدي بنسمعه كثيرا. المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي في حيز وفي مجال، وهو أفعال العباد التي يثابون عليها ويعاقبون، مش السؤال في حركة المعدة والأمعاء والقلب ومبضه هش هذا المسير. أما الأعضاء هذه المسيرة اللي بتتحرك داخلك دي، مكان شغال. يقول لك الكبد لو عملوا المسير اللي شغال، الفلاتر اللي شغالة فيه 15 طابق عمارة يعملوا فيها فتاير فلك وفناطيس تعبي وتصفي بنط الكبد اللي شغال جزء اليسير ده. أو من اللي مسيره؟ الله. إنما أفعالك أنت اللي هي طاعة ومعصية خير وشر، دي أنت فيها مختار شاء مريد. نعم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفعالك إذا يكون عليها الثواب والعقوبة، أنت فيها، يقول أهل السنة، مختار شاء مريد. ثلاث أشياء: مختار شاء مريد، كررها أهل السنة والجماعة في الشروح والكتب الموسعة فيها. فأهل السنة والجماعة لما سمعوا ذاك الجهول، بقول: زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، لو كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق، مثلهم مثل المشركين الذين حكى الله قولهم في القرآن، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما عبدنا الأصنام والأوثان. الله طب أنتم اللي فعلتم، تستدلوا بالمشيئة العامة على صحة فعلكم من عبادة الأوثان والشرك، هذا ما يصح، ما يصح. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشة. فالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قضى قضاء مبرما أزليا سابقا بكل ما يقع في الكون، فلا يعني هذا أن العبد مجبور، لا، لا يعني أن العبد مجبور مقهور مسير، لا. رد عليهم أهل السنة والجماعة فقالوا، قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد يخلق الخير وغيره، يخلق كل ما يقع في الكون، لكن مش معناه يخلق فأنت معفو من العقوبة، لا، لو خالفت كما هو عقيدة المشركين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، كل شيء يعلقونه على المشيئة والقدر، إنما المشيئة والقدر تحتج بها في باب المصائب لا المعايب. معنى؟ طيب، إذن الآن بارك الله فيكم، رد عليهم فقالوا، قالوا فأفعل العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد، فالعبد لا يخلق فعله، لماذا؟ لأن سبقنا أن قلنا الله خلق في العبد شيئين، قوة بدنية وإرادة قلبية، عنهما تصدر أفعاله، فالله هو الخالق والعبد هو المباشر، العبد هو المباشر الفاعل، فيعاقب فكان القصاص وكانت الحدود وكان الذم وكان النهي وكان الزجر، ذم العبد يذمه له لو كان هو مقهور مسير فلماذا تذمه؟ كما قل قائل ألقاني مكتوفا في اليم ثم قال لي إياك أن تبتل بالماء، انفعت لا صح. قالوا فأفعال عبادي، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد، قلت فهل فعله، قالوا فهل فعل القبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد سبحانه وتعالى، إرادة الخير أو الغير، لو لم يرده، لو لم يرده مشيئا مشيئة وخلقا وإيجادا ووقوعا، لو لم يرده وكان نقيصة، يعني ووقع، كان نقيصة في حقه أن يقع في الكون شيء بلا إذن منه وإرادة ومشيئة، لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرادي عن العاصي. طيب، ولذلك في القرآن حكى الله قول الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا من التأدب مع الله، وأن لا ندري أشر أريد، أتوا بصيغة المبني للمجهول، لما لم يسمى فعله، ليه؟ من باب التأدب. نعم، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، مع أن الإرادة كلها لله، ولما جاء في الجدار فأراد ربك أن يبلغ شدهما فاستخرج كنزهما شوف كيف هنا من باب التأدب. والخليل إبراهيم عليه السلام الذي خلقني أطعمني وسقى وإذا مرضت قال فواشفيني. مع إن الله هو الذي يقدر الإطعام والإسقاء والخلق والمرض والشفاء وهو إلى آخره. ومن باب التأدب. ولذلك ما ينفعش تقول يا خالق القردة والخنازير والصراصير ومش عارف ايه، وعايز انت الان بتمدح الله غلطان. يا خالق كل شيء سبحان الله، مدح وثناء يا رب العالمين صح، الله خالق كل شيء. فعشان بقى تقول الصراصير والحيتان والثعابين والمش عارف ايه، وعايز انت تمدح الله، مش مدح ده ومش ادب ده ابدا. معنا قال والعبد ان كانت له مشيئه فمشيئته تابعه لمشيئه الله، ولا قدره له على ان يشاء شيئا الا اذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وما تشاءون الا يشاء الله رب الا يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وفي هذه الايه والاحاديث الرد على القدرية والمعتزلة، نفات القدر الذين يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه، وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر، هيجي باب في الكتاب ده إن شاء الله يرد على هؤلاء إن شاء الله تعالى. وأنهم مجوس هذه الأمة. ليه؟ المجوس الأصليون أثبتوا أصلين، النور والظلمة، إلهين. قالوا النور، النور هذا إله الخير، والظلمة إله الشر. قال والمعتزلة قالوا بقى إيه؟ الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. قالوا أما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئة الله وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر الآية. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، والمراد شرك أصغر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على قوله إنكم تشركون، وما قالش للصحابة دول اليهود سيبوكم منهم وما تسمعوش لهم وخلوا النصيحة لهم التوجيه، لا، الخير تأخذ، النصيحة تأخذ، التوجيه تأخذ، استفيدوا. قوله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله شئت، قال أجعلتني الله ندا ما شاء الله وحده. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا الشرك لوجود التسوية في العطف بالواو. وقوله أجعلتني الله ندا في بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون وما يختص بالله تعالى من عباده، مما يختص الله به تعالى من عباده، وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال لا شك أن الرؤية الحسنة تقص على العالم والمحب، أما الرؤية السيئة فلا تقص من أساسها، استعاذوا بالله من شرها ويسأل الله خيرها. ومن الخطأ أن يتعجل الشخص فيقصها على من لا يعلم، او على شانئ. انت ممكن رؤية جميلة جدا فيها بشرى لك تقص على رجل شانئ يأولها تأويلا فاسدا، لأنه حاسد لك، شانئ لك، باغض لك. أما لما تقص على رجل عالم يعرف التأويل وتأويل وأحكامه وعنده شيء من فقه هذا، أو رجل محب واد، لأن الرؤية إذا أولت وقعت، فإذا أولت خطأ وقعت، نسأل الله العفو والعافية. قال: قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال: هل أخبرت بي أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قولوا عن الطفيل أخي عائشة لأمها، والطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا هي حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتمديد في كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم، والله أعلم بهذه اللفظة تصح أم لا. وبعد هذا الحديث الذي حدث به، عندكم شيء؟ لقل ما نسخ اللفظة اللي عندك أخ أحمد حاجة مع اللقص اللي علق؟ طيب أنا سأقرأه. قالوا: أما الحياء في تبليغ الأوامر، يقول الشيخ، والنواهي، أقول هذا كلام جيد. والجواب على الرواية التي ذكرها الشارح، وهي قوله ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منه، أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوحى إليه أن ينهى عنه. ده كلام صحيح، وإن كان هو يستحيل تركه، فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤية المذكورة نهاهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، كان ذلك سببا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة. نرجع إلى الشرح. وبعد هذا الذي حدث به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصريحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: إن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، وأما الرؤيا بمجرد رؤيا هكذا لا يثبت بها تشريع. في مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، عارفين، قالوا إنكم أنتم تشركون وتنددون. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الذي ربما جهله كثير من المسلمين. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني الشيء المخالف له ما دام له فيه هوى فهو فيه فقيه، مع أنه بيعمل أكبر منه وأقبح منه وأسوأ منه. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا، كيف من قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده، يعني البصيري في الأبيات الشركية التي سبقت معنا. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي ثبت بها تشريع. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام لكن بإقرار الشارع. لهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب، وإليه إن شاء الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الساعة 9 ونص بكرة، أصلها في بكرة، بكرة الصبح الاثنين الصبح ولا كنت نايم؟ بيكون واقف في المحمية. ها؟ بيك في المحمية هو شايفين؟ ما هو قال لنا تعرف ما هو تيجي ما تيجي على ترتيب واحد ما بيجي في المحمية. أكلمه بالليل ما بعرفش بيجي في المحمية. أنا عشان أروح لوحدي.